خير فيهن لأنه أشهر معانيها. أحسنت. نعم. وإلا لها معان أخرى، الشك وأيضا التشكيك والإباحة كذلك، فيتعو النزل الإضراب فلا تفيد الإضراب، وإلا معانيها معاني أو من تخير وإباحة وشك وتشكيك وتقسيم إلا الإضراب. صحيح أنها ليست عاطلة، والعاطل إنما هي الواو السابقة لها. أم ماذا تفيد؟ أم العاطلة ماذا تفيد؟ نعم. أو تقع بعد ماذا؟ أم العاطلة بعد همزة التسوية وبعد أيضا همزة التعيين، إذا وقعت بعد همزة التعيين فهي لطلب التعيين مع الهمزة. أحسنت. مثال المعنى الأول أم لم تنذرهم. نعم. والثاني نعم نعم. هل زيد جاء أم عمرا؟ هل زيد عندك أم عمرا؟ يقول قوله تعالى افترى على الله، افترى على الله كلما، افترى على الله كلما، هكذا هم تنصب او هم الاستفهام، افترى على الله كلما ام به جنة الآية، فهل فيها شاهد من درسنا؟ وكذلك ماذا تفيد ام هنا؟ ام منقطعة ليس فيها شاهد فهي اضراب، حرف اضراب، الذي يظهر انها ليس من درسنا، به جنة خبر مقدم وجنة ايش متدمع اخرى، ما هي من درسنا الآية، انما هي الإضراب الانتقالي. طيب ان بعد جملة وهذه ما وليس العقب على كذب على كذب. أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ فيها عطف فعل على فعل، لكن الزمان مختلف، فالفعل الأول ماض والثاني مضارع. من يجيب على الأخ؟ تقدم معنا ويريد الإشكال على ما تقدم أنه لابد من اتحاد الزمان، وهنا أنذرتهم أم لم تنذرهم خلف الزمان، ثاني مضارع وهذا ماضي، زمان واحد. لم تقلب زمن المضارع إليه إلى المضي، تقلب زمنه إلى المضي. قال إذا دخلت لو على لكن ما هو العاطف؟ الواو أم لكن؟ العاطف الواو، إذا وجدت الواو فهي هي العاطفة، لأن من شرطها أن لا تسبب الواو. عندما قال من عقبها من شرطها أن لا تسبق من الواو، ولا ما يستطيع أن يأتون بمثال في العقب